يا مرحبا باللي حلوا علينا ضيوف، كل الغلا والحب بقدومهم مصروف. يا مرحبا باللي حلوا علينا ضيوف، كل الغلا والحب بقدومهم مصروف. معاكم أميرة سعيد وكريمان عماد في مننا فينا. السلام عليكم مستمعي راديو بصمة الجيل، كريمان عماد وأميرة سعيد معاكم في برنامج مننا فينا. يشرفنا يكون النهاردة معنا ومعاكم أحد مسؤولي مشروع إنسان، دكتورة سارة سعيد. أهلا بحضرتك. مسهلا بك يا أميرة. مسهلا بك يا كريمان. عرفينا بنفسك. أنا اسمي سارة سعيد أحمد، خريجة كلية علوم، بشتغل في شركة النيل الأدوية. فاكرة بدايتك في الجامعة كانت إزاي؟ احكي لنا عنها. بدايتي في الجامعة كانت بداية كده طويلة شوية. أنا كان لسه اتطوع من صناع الحياة من زمان، بس ما كنتش عارفة فين في روحهم أقرب مكان ليه. كان في مدينة نصر، كان بالنسبة لي بعيد شوية. بعدها من فترة كده قعدت أدور على الفيس والصفحات لحد ما لقيت كده صفحة اسمها صناع الحياة شبرا مصر، فكان فيها كده رقم تليفون فاتصلت بيه. كان أول مكالمة بيني وبين الباشمهندس كريم منابيل، بس قال لي تعالي اعملي انترفيو. جيت تاني يوم عملت انترفيو، ومن بعدها بقيت في الجمعية. قدوة، ايه اكتر حاجة بتربطك بمشروع قدوة ومخليكي لحد دلوقتي انتي مستمرة في المشروع؟ مشروع قدوة هو انا اخترته بارادتي، يعني لفت نظري جدا اول حاجة اسم المشروع قدوة انت بكرة. فاول ما شفت كده اسمه قلت انا عايزة اشترك في اخش المشروع ده. يعني لما دخلته لقيت ان احنا فعلا يعني بنعمل عمل كانك تلمسي طلبة وتقولي كلام بيأثر فيهم، تغيري في جيل كامل. ده كان بالنسبة لي حاجة مؤثرة جدا يعني، فأثر فيا فكرة ان انت في جيل بيبص ليك ان انت قدوة، بيتأثر بيك وبتأثري فيه. صورة شيرت ليكي بنسبة كبيرة قوي، وكانت في الصفحة الرسمية لصناع، وكنت بتتحكي مع الطلبة في قدوة في احدى المدارس. احكي لنا عن اليوم ده والذكرى دي عاملة معاك ازاي؟ الصورة دي انا بشوفها اول ما شفتها فرحت بيها جدا. كانت الصورة انا بضحك فيها وانا في وسط الطلبة. دايما كده واخد الناس واخد انطباع عني ان انا يعني مش بضحك ومكشرة، فالصورة دي كانت بمثابة كده حاجة بتبسطني يعني. مش فاكرة كنت بقول لهم ايه، بس انا دايما فاكرة ان انا ما كنت بتكلم مع الطلبة، كنت دايما بحب يعني اتكلم معاهم عن الامل وعن الطموح وعن المستقبل. فالضحكة دي كانت بالنسبة لي حاجة حلوة جدا يعني. سافرتي حلايا ابو 30 مع قدوة، احكي لنا عن تجربتك دي. حلايا ابو 30، انا في يوم كده احمد العربي بيتصل بيا، صار عايزينك في عمل قومي وطني ضروري جدا. خير في ايه؟ في معسكر لقدوة في حلايا ابو 30 بعد بكره. بعد بكره امتى؟ حلايا ابو 30 ما ينفعش، لا لازم، ما فيش حد. وكان وقتها معظم الناس بيمتحنوا، فاللي هو لازم تروحي لازم تروحي يعني. فسبحان الله يعني ما كانش يجي بيننا سافر المشوار ده، فقدرا كده يعني ربنا قدر ان انا اروح يعني. كانت تجربة مثيرة، وكانت بالنسبة لي اتعلمت فيها حاجات كتير. اكتر حاجة اتعلمتها فيها يعني ان احنا فعلا نقول الحمد لله عن نعم ربنا مديهالنا يعني. بس لحظات تبليغك بانك مسؤولة مشروع انسان، عدت عليك ازاي وكانت بدايتها ايه؟ بص انا فاكرة اللحظة دي كويس جدا. كانت يوم خميس، كانت يوم 20/2. لقيت كده مكالمة تليفون من باشمهندس كريم نبيل. ازيك يا سارة عاملة ايه؟ في عندنا مشروع جديد في الجامعة اسمه مشروع انسان، تعرفيه؟ قلت له انا اسمع عنه يعني. فهو قال لي احنا زي اخترناكي كده انك تبقي مسؤولة في المشروع يعني. كانت لحظة كنت يعني كان فيها كده شعور مزيج من الفرح والخوف. خوف لانها مسؤولية كبيرة ومشروع في صناعة مشروع مهم، وكنت فرحانه لانها يعني الناس تشوفك تحطي في المكانه دي، فاكيد الناس شايفه ان انت قد المسؤوليه وديكي اثر في المكان اللي انت موجوده فيه يعني. فكان يوم مميز يعني. طيب هما انت بتقولي ان هما كانوا شايفينك قد المسؤوليه، انت شايفه نفسك قد مسؤوليه مشروع كبير زي مشروع انسان؟ بصي الحمد لله انا شايفه نفسي ان انا قد المسؤوليه، بس دايما بتحتاجي تقييم الناس حواليكي يعني انا قصاره عارفه ان انا قد المسؤوليه الحمد لله يعني. واول ما اتقالي ان انت تحطي كمسؤوليه مشروع ما ترددتش يعني، قلت له يعني في نفس المكالمه قلت له ان شاء الله انا قدها يعني. فكره ان ربنا بيستخدمك لحاجه فلازم ان شاء الله تبقي قد المسؤوليه دي يعني. بس انك اتحطيتي بقى كمسؤوله مشروع بس مع مسؤول تاني، اتعاملتي مع الموقف ده ازاي؟ بص انا في الاول كنت قلقانه جدا، ما كنتش عارفه ازاي هتعامل يعني. اكيد يعني الطرف التاني هو دكتور محمود لطفي، خصوصا انا ما كانش في اي تعامل بينه وبينه خالص قبل مشروع انسان. اول ما دخلت الجمعيه ما كانش في اي تعامل خالص ما بيننا. فازاي بقى معاكي مسؤول مشترك؟ طب ايه هيحصل ما بيننا؟ يبقى في اختلافات في الراي، اختلاف في وجهات النظر. كانت في اسئله كتير جدا في بالي، واي حاجه جديده بيكون فيها طبعا فيها قلق يعني. بس على مدار 4 شهور من الشغل واكتر، الحمد لله احنا متفاهمين جدا. اتمنى التفاهم ده يدوم، واعتقد الناس حتى في الجمعيه حاسين بالتفاهم ده. واي حد تتكلمي عن مشروع انسان ما تحسيش ان في اتنين مسؤول، تحس ان هو مسؤول يعني مسؤول واحد للمشروع يعني. فالحمد لله. الى اي مدى في توافق في القرارات ما بينك وبين دكتور محمود؟ لا بنسبه كبيره جدا، والحمد لله ما فيش قرار الى الان اتخذ في مشروع انسان كان في حد اتخذ والتاني كان متضايق منه. يعني بنوصل ان احنا يعني احنا الاثنين بناخد القرار بعد احنا الاثنين مقتنعين بيه، هو بيقنعني انا بقنعه، بنوصل القرار بيتخذ، بيبقى قرار واحد من احنا الاثنين. الشعب الانسان العظيم، ماذا تمثل هذه الجمله؟ بص على الجمله دي لما قلتها كنت حطها كده من باب ايه، ان انا عايزه اغير يعني كل شويه يعني فريق انسان شباب وبنات فريق انسان، فكنت عايزه اغير يعني، فكنت حطها من باب التغيير يعني. لكن لما حطيتها ما كنتش متخيله انها هتاثر في الناس قوي كده، الناس بقى جوه يعني مشروع انسان وبره في الجمعيه، حتى اي حد يقابلني اخبار الشعب الانساني ايه يعني. كلمه شعب دايما مثلا تقولي الشعب المصري فيه بيربطوا حاجه مشتركه يعني، فكنت حاطاها من باب ان احنا بيربطنا حاجه واحده، من باب التحميص للفريق ازود الترابط ما بيننا يعني. فريق انسان شبرا بينزل حملات كتير مع حملات انسان القاهره ككل، بيكون ده افضل ولا مش بيديكوا الخصوصيه المطلوبه للمشروع؟ يعني رابط مشروع فريق القاهره بشبرا على طول. بس انت قصدك بتتكلمي عن المركزيه يعني، ان يبقى في مركزيه في المشروع دي حاجه كويسه. احنا بننزل حملات ما بيننا وبينهم مجددون مش كتير، لكن بيبقى في تنسيق ما بيننا وبينهم بما ان احنا عايزين نزود شويه الحملات يعني، فوجود الحملات ما بيننا ده بيشجع الدنيا ما بيننا. من اسرار حالات البحث اللي انت نزلتيها، ايه اكتر موقف اثر فيكي لدرجه انك بكيتي؟ اول يوم نزلت فيه بحوث حالات انسان في مشروع انسان من اصعب الايام اللي مريت بيها في حياتي يعني، كان من اقوى الحالات اللي قابلتها ومن اصعب الحالات. انا يعني رجعت يوميها اللي هو مش عايزه اتكلم مع حد، مش عايزه حد يكلمني في اي حاجه. الواحد كان بيشوف الحاجات دي في التلفزيون مش متخيل ان هي موجوده على يعني على ارض الواقع يعني. كان اصعب فعلا لحظات في حياتي اول ايام نزولي في حالات بحث في انسان يعني. بعد كده بقى شويه تكوني اتعودتي وشفتي اسر كتير وبقيتي تعرفي القيمه شويه الاسر، وبتاخدي خبره مين بيكدب مين صادق، فالحمد لله يعني. مشروع انسان بيتعامل مع حالات صعبه بزياده، فاغلب الاوقات هتلاقيكي متاثره قوي بالمشروع وان في مواقف كتير صعبه ومش كويسه بتمر عليكي. هل المشروع ما فيهوش اي حاجه انت شايفاه ان هي كويسه او ذكرى كويسه او موقف كويس مر عليكي في المشروع؟ لا طبعا. بصي هو زي ما بقى فيه لحظات صعبه وفي مشاعر متعبه على قد ما فيه لحظات حلوه جدا. تنزلي توزعي شنط شهريه للناس بتسمعي كلمه دعوه حلوه منهم، ما كنا تنزلي تعملي حالات بحث وتبقى الاسره كده متوسمه فيك ان شاء الله خير او انت تساعديهم، دي لحظات بتاثر فيكي جدا يعني. لما بقى تربطنا علاقات بالناس ويتصلوا بينا ونتصل نسال عليهم، فاكيد في لحظات حلوه. عايزينك توجهي كلمة لفريق إنسان العظيم. أنا أقول للشعب الإنسان العظيم ربنا يكرمكم، ودايما تبقوا قد المسؤولية، ودايما متعشمة فيكم خير يعني. ودي أكتر إنجاز أنت شايفين إن المشروع حققه لحد دلوقتي؟ احنا عملنا الحمد لله على مدار 4 شهور عملنا حاجات كتير، ان احنا نوصل ل90 حالة بحث في الشرابية، فاعتقد ده انجاز كبير. ان احنا نوزع شنط شهرية ده حاجة كويسة، نوزع شنط رمضان في اول اربع شهور فده حاجة كويسة. يبقى عندنا داتا دلوقتي بحالات اسر في الشرابية، ان يبقى عندنا افطار رمضان السنة دي في الشرابية، ده كله يعني اعتقد الحمد لله ده انجاز لمشروع انسان. كونك بقيتي مسؤوله عن المشروع الى اي مدى اثر على حياتك المهنيه والشخصيه بره الجمعيه وجوه الجمعيه؟ اكيد طبعا اثر. فكره ان انت تبقي مسؤوله ده احساس صعب جدا، مشغوله على طول بالتفكير في المشروع. بقت حياتي كلها من شغلي للشرابيه بحوث حالات اجتماع انسان، فاثر على علاقاتي بره، اثر على مجهودي الى حد ما في شغلي. انت لحد ما بتفكري بحكم المسؤوليه اللي انت فيها يعني، فربنا يا رب يكرمنا ويعيننا حتى على مستوى بقى العلاقات الشخصيه اصحابك قرايبك، فانت ما بقاش عندك وقت يعني، بس نقول ربنا يكرمنا ويجعل يعني جزاء تعبنا في المشروع يعوض الحاجات التانية يعني تأثرنا فيها يعني. والجمعية، الجمعية بمعنى ايه يعني؟ يعني قبل مسؤولة كنت متطوعة، كنت متطوعة في قدوة، بعد كده بقيت مسؤولة في مشروع انسان. اختلاف العلاقات مع الناس اثر ازاي؟ هو ما كان يعني فيش اختلاف كبير طبعا يعني، بس انا بقيت بقيت مسؤوله مشروع انسان، هو انا التركيز كله في المشروع يعني، ما مش عارفه اركز في حاجه تانية، لو هو اشترك في اي نشاط تاني غير مشروع انسان يعني، هو كل تركيزي منصب دلوقتي على مشروع انسان. اتهام مقدم ليك ان انت ظلمتي قدوه ويعني مشروع انسان جه على مشروع قدوه، ردك ايه وانت شايفه هل يعني ازاي هتعوضي قدوه، ولا انت كده خلاص قدوه بالنسبه لك مشروع انسان لغايه تماما؟ طيب السؤال ده حلو جدا يعني. بص انا اول لما عرفت مسؤوليه ان انا هبقى مسؤوله في مشروع انسان كنت طبيعي ان انا مش صعب اوفق ما بينه وما بين قدوه يعني، بس الصراحه احمد العربي كان فكره ان انا اسيب مشروع قدوه في الاول دي بالنسبه له كانت فكره صعبه يعني، هو ساره انت بس مسؤوله مشروع انسان بس انت معانا في قدوه، كل ما كنت اجي اقول له يعني احمد انا فعلا مش قادره، فعلا مركزه في انسان مش قادره انسى حتى قدوه معاكم، ما كنتش بقدر اقول له الجمله دي لحد ما شويه شويه بقيت بالتدريج اللي هو مجهودي في قدوه بيقل طبعا نتيجه انشغالي في انسان، هو مقدر ده فيعني بالتدريج هو يعني انا بعدت شويه شويه عن المشروع يعني، لكن قدوه الى الان بيمس قلبي جدا، بيأثر فيا جدا، ببقى نفسي ابقى معاكم في كل حاجه بيعملوها يعني، بس هي المسؤوليه يعني محدش عارف يعني اللي بقدر عليه بعمله فعلا يعني. مين افضل مسؤول مشروع في وجهة نظرك في الجمعية؟ كلهم يعني، انا عشان بقيت في المسؤولية فكلنا بنعمل اللي علينا في تأثير، بس في الاخر كل واحد اعتقد بيقدر يعني يعمل اللي يقدر عليه. ايه رأيك في مجلس الادارة الحالي؟ مجلس الادارة الحالي، مجلس الإدارة الحالي بصوا لازم الأول يعني نقول إن هم مجموعة شباب قدروا إن هم يبنوا الكيان ده، فلازم نقول لهم أول حاجة شكرا وبرافو عليكم يعني إن هم يتحملوا المسؤولية دي. في أخطاء أكيد لازم يكون فيهم أخطاء كبشر ولسه شباب ولسه في بداية مشروع بيعملوه، لازم يكون فيه أخطاء ولازم نستحمل أخطائهم دي، لكن بس أنا بلوم عليهم إن هم مش يعني لحد ما بياخدوا قراراتهم ببطء شوية، يعني مثلا فيه مشكلة أو في حاجة في قرارات بتتاخد ببطء ومش بيسمعوا كل اللي حواليهم يعني، لكن هم كبداية ليهم نقول لهم لا برافو عليكم يعني. ايه تعليقك وان رؤساء مشروع انسان هم الوحيدين اللي مش موجودين في مجلس الادارة في اجتماعات المسؤولين؟ لا هو بس هو قدرا ان مسؤولين المشروع التانيين في مجلس الادارة يعني، هم كانوا في مجلس الادارة وبعديها مسؤولين مشروع، احنا جينا مسؤولين مشروع مش مجلس الادارة، فدي حاجة ما يعني مفيهاش مشكلة يعني. شايفة مين ممكن يكون رئيس مجلس ادارة في الانتخابات الجاية؟ ترشحي مين يعني؟ لا ما فيش حد في بالي دلوقتي يعني، ارشح مين دلوقتي؟ ما فيش حد فعلا في بالي يعني. انت ممكن تترشحي كعضو من اعضاء مجلس الاداره، ولو ترشحتي ترشحي باني منصب؟ انا ممكن اترشح، بس انا حاليا دلوقتي وفي ظروفي مش موضوع بالنسبه لي هيبقى صعب يعني، كمسؤوليه صعب يعني، صعب جدا يعني. تحبي توجهي كلمه شكر لمين؟ اوجه كلمه شكر لمين؟ اوجه كلمه مش في الجمعيه يعني. طيب انا هوجه بس شكر الاثنين، اول شكر هوجهه دكتور محمود لطفي، هو دايما يقول ان هو مشروع انسان ان انا يعني ساره شايله فيه الحلم الاكبر والمسؤوليه عليها وان انا مشغول في وقتي، فانا بقول الكلام ده غلط خالص يعني، مشروع انسان قام بينا احنا الاثنين، فكفايه ان انت يعني هو بيجي من النبطشيه على بخصوص الحاله وبخصوص الحاله على النبطشيه، فانا بقول له شكرا على تعبك في المشروع. بقول شكرا تاني لمحمد عزت بصفته يعني مسؤوله ابحاث في فريق انسان، حد يعني مش عارف اقول له ايه يعني، يعني مجهود وتعب ما بيقولش لا لاي حاجه، شايل يعني شايل مسؤوليه بجد كبيره جدا عليه ربنا يعينه عليها، فانا بقول له شكرا. لو وجهتي اعتذار هتوجهي لمين وهتقولي له فيه ايه؟ هوجه اعتذار، انا بعتذر يعني اول حاجه لاهلي في البيت، والدي ووالدتي عشان مقصره معاهم جدا جدا يعني من ساعه ما دخلت الجمعيه هنا، فبقول لهم يعني ما يعني ما يزعلوش مني يعني، فالحمد لله يعني. كواحده في فريق اعداد الراديو شايفه التجربه بتاعه الراديو ونجحت بنسبه قد ايه؟ انا شايف الحمد لله يعني التجربه يعني عامله صدى كويس. ما كناش متوقعين الفيدباك ده الكويس يعني عنها. كانت تجربه جديده عملت بسرعه جدا في ظل امكانيات بسيطه قمنا بيها. لا الحمد لله. يعني عايزين توجه رساله في رمضان 2014. اوجه رساله لكل متطوعين بصم الجيل, اقول لهم دايما افتكروا انتم موجودين هنا في الجمعيه ليه, افتكروا ان احنا جايين عشان نعمل خير. مشكلتنا الفتره الاخيره ان احنا كل واحد كده يعني عندنا اجتماعات وعندنا حملات, فتعودنا على العمل التطوعي يعني, فبيحصل مشاكل كتير يعني. فافتكروا ان احنا جايين عشان نعمل خير يعني. وكل سنه وانتم طيبين. عايزين نعرف مين اقرب متطوع ليكي في الجمعيه هنا. لا كتير يعني, في كتير قريبين ليا, مش حد واحد يعني. هنديكي سؤال في ورقه تقري بنفسك وتجاوبي عليه. السؤال طويل قوي. ساره سعيد بيقول عليكي انك دخلتي الجمعيه وجبتي اخواتك معاكي وعملتوا انتشار ومن قدوه لبقيتي مسؤوله مشروع انسان, والناس اقدم منك ما وصلتوش كده, ترودي تقولي ايه؟ ده سؤال كبير قوي يعني. طيب اول حاجه ان انا جيت الجمعيه وجبت اخواتي معايا, ده سؤال ده على فكره غلط يعني. انا جيت الجمعيه هنا في شهر 6 2013, اخواتي اميره ونهاد جم في شهر 1 2014, يعني بعد 7 شهور, دي مده طويله يعني. لكن هو قدرا هم جم وانا كنت بدات بقى في قدوه, بقيت نائب مشروع قدوه وبقيت صاره مؤثره في الجمعيه, وبعدها طول شهر 2 بعدها بشهر بقيت مسؤوله المشروع. فهم دخلهم بس في وقت ان انا كنت يعني مؤثره شويه في الجمعيه يعني, فممكن ناس تكون حست بكده بسبب كده يعني. ان انا بخدت بقيت مسؤوليه مشروع انسان وفي ناس اقدم مني وما وصلوش لده, مش عارفه بصراحه يعني. ما ليش يعني, انا فعلا اتفاجئت بخساري كمسؤوله مشروع انسان, حتى ما كانش في اي تلميح او اي مبادرات ان انا ابقى مسؤوله للمشروع يعني. فبس يعني عايزين سؤال متطوع معين هيجاوب عليه ان شاء الله. سؤال متطوع معين. طيب انا اوجه سؤال لبشمهندس احمد هديه واقول له عايز اعرف ايه شعورك بعد ما سبت مسؤوليه مشروع الريسايكل, هل ندمان على القرار ده ولا خدته وانت مقتنع بيه يعني؟ في سؤالين اتوجهه ليكي. اول سؤال, شايفه نفسك تقدري تشيلي مسؤوليه الجمعيه ولا لا كرئيس مجلس اداره؟ كصارة وانا اشيل مسؤوليه اداره مجلس الجمعيه ما عنديش مشكله فيها, لكن انا مشكلتي بس ان انا مش بطمح لده دلوقتي ومش عايزاه يعني. هو كفايه مسؤوليه مشروع انسان الحمد لله ربنا قدرنا عليها يعني. السؤال الثاني, حاسه ان الجمعيه بتقربك من ربنا, حاسه باخلاص في العمل ولا لا؟ حاسه ان الجمعيه اخلاص في العمل الحمد لله, الواحد بيقدر ان هو يعني يعمل اللي عليه يعني. بتقربني من ربنا دايما, بس كفايه دايما الحكايه هو لازم يفتكر نيته ان هو بيعمل مثلا بحوث حالات عشان خاطر يعني ده يبقى ثواب ليه في الاخره, او ان هو مشروع انسان بقى ككل بالنسبه لي صدقه بعد كده لينا يعني, ربنا يعني يكرمنا عليها يعني. السؤال الثالث, الى اي مدى صناعة اثرت في فكرك؟ اثرت في فكري كتير يعني, غيرت في شخصيتي يعني. ان انا انزل مثلا بحوث حالات في انسان دي كانت بالنسبه لي حاجه صعبه جدا, انك تنزلي تتعاملي مع اميين في سمح والاميه دي حاجه كانت تخطر في بالي خالص يعني. انك يبقى عندك طموح انك تبقي مسؤوله في موضوع مسؤوليه ويغير في شخصيتك, دي اكيد حاجات فرقت معايا لما دخلت صناعة يعني. بنشكر لك يا ساره على وجودك, وكل سنه طيبه ورمضان كريم. وانتم طيبين ومرسي جدا ليكم يعني. حلقتنا خلصت, واستنونا مع متطوع جديد في مننا فينا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الغلا والحب بقدومهم مصروف.